تفسير الآية 145 و146 من سورة الصافات، يقول تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، أي وأوحينا برحمتنا للحوت أن يخرجه بلا أذى ويتركه بأرض الشاطئ الفضاء الخالية ليستعيد عافيته، وقد كان سقيما أي ضعيف الجسم منهكا، وجعلنا له آية أن أنبتنا عنده شجرة من يقطين، وهو كل نبات لا ساق له كالقرع والقثاء والبطيخ ونحو ذلك، بحيث يتعافى ويتداوى بثمره وبورقه، ويستظل به من الحر ويتغطى به من البرد وما شابه هذا من منافع.